الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين. الترجيح بموافقة الإسلام المرجحات المنصوصة للأدلة المتعارضة على خمسة تقدم الكلام في ثلاثة منهم، وبالنتيجة واحدة من هذه المنصوصات ترتواها المصنف اللي هو الترجيح للشهرة الروائية، واثنين منها من ارتواها المصنف اللي هي الترجيح بصفات الراوي والترجيح بالأحداثية. بقيت مرجحات منصوصة أخرى في هذا المقام. الأخرى الأولى منها اللي هي الصورة الرابعة بالنتيجة موافقة الكتاب ومخالفة الترجيح. باعتبار نحن عندنا في القرآن الكريم عمومات وإطلاقات، أحيانا هذه الروايات المتعارضة تنسجم مع إطلاقات القرآن وعمومات القرآن، وأحيانا تتناقض مع عمومات القرآن. مثلا قوله تبارك وتعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا عام، كل شيء مخلوق لكم في هذه الأرض. لكن في بعض الموارد يصير عندنا شبهة، مثلا الصفصاف هذا النبات الصفصاف هل هو طاهر أم نجس؟ يجوز استعماله أم لا؟ قسم من الأدلة تقول الصفصاف طاهر يجوز لك استعماله. دليل ثاني يقول الصفصاف نجس لا يجوز. إما بين الدليلين أكو تنافي أكو تخاذل، قطعا واحد منهم غلط، قطعا واحد منهم كذب، لكن اختلف علينا الأمر لا نعلم أيهما صحيح أيهما غير. ولكن عندنا واحد من الدليلين يعارض العموم القرآني، خلق لكم ما في الأرض جميعا أو جعل لكم من الاشتباك جعل أو خلق. فهذا الدليل الذي يقول الصفصاف طاهر يجوز استعماله ينسجم مع جعل لكم ما في الأرض جميعا أو خلق لكم ما في الأرض جميعا، لأن مقتضى أنه مخلوق لنا يعني يجوز لنا التصرف فيه، محلل علينا. نقدم هذا الدليل على ذلك الدليل الذي يقول الصفصاف نفسه. لماذا؟ لأن الدليل الذي يوافق ويطابق القرآن الكريم هذا هو الراجح، والدليل الذي يخالف القرآن الكريم هذا هو المرجوح. مثال آخر، قوله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البر والبحر، أحل لكم صيد البر والبحر يقول مطلق اللحوم محلل، لكن بالنسبة إلى لحم الحمار أجلكم الله مثلا، فالأدلة تكادر بالعدل، فالدليل بالخصوص هو اللحم والحمار طاهر يجوز بالعدل. دليل ثاني يقول لحم الحمار نجس لا يجوز، كيف سوي؟ تقدم الدليل الذي يقول لحم الحمار طاهر. لماذا؟ لأنه منسجم مع عموم تحل لكم سيد الفريق. حتى إذا نريد نضرب مثال للحمار لحم اللجلج مثلا أو اللحوم الأخرى الدراج مثلا أو بعض الدجاجات البحرية المائية محلل. لماذا؟ طبعا عند التعارض، عند التعارض هذا يكون محلل. لماذا؟ لأنه ينتج مع تحل لك الخير البرية. وهكذا الأنسنة كثيرة. فإذا موافقة الكتاب ركن ركين لتخدين أحد الدليلين المتعارضين على الإسلام، وبعكسه مخالفة الكتاب. لكن الروايات الشرعية التي نصت على الترجيح بموافقة الكتاب مختلفة. طائف كان عندنا من الروايات بالنسبة لترجيح أحد الدليلين المتعارض. كانت طائفة تقول ما خالف الكتاب فهو باطل بقول مطلق. إذا جاء عن الخبران فعرضوهما على القرآن فما طابق منهما القرآن فهو صحيح، وما قالته فهو الجخرف، فهو لن نقلت فضربوه عرض البداق وراء الروايات. إنسان الروايات متعدد فيها، أدنى قسم من الروايات من القدر اللي جدت تقول اعمل بالدليل الذي يوافق الكتاب، لكن بهذا التعبير جخرف باطل لم نقله اضربه عرض الجدار وامثال ذلك. الطائفه الثانيه ان من الادله التي نصت على الترجيح لموافقه الكتاب تقول لا، اذا قام عندك التعارض بين الادله مضمونها طبعا تعرضها على الكتاب ورجح بما وافق الكتاب. هنا صاير كلام صاحب الكفاية يقول الأدلة التي تقول وجح بما وافق الكتاب، هاي الأدلة ما جاية في باب التعارض، بس وين جاية؟ يقول هذه الأدلة جاية في باب تمييز الدليل الذي هو حجة من الدليل الذي هو ليس. شلون؟ صاحب الكفاية يقول إذا جاء عنا الدليلان أحدهما خالف الكتاب فهو باطل، فهو باطل يعني أقوم نقتضي للحجية بعد؟ لا، نقتضي للحجية ما خذي حتى نفرض وجود التعارض بينه وبين المخالف. الدليل الذي يخالف الكتاب الروايات تقول فهو الجخرف، لم نقل هو يعني لم يصدر من أجل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فهنا هذه الطائفة من الروايات ما تريد تقول عند تحقق التعارض كلا الدليلين يبقيان على الحجية، ولكن أن ترجح الموافق للكتاب. لا، تقول الأدلة الدليلان المتعارضان إذا تحقق التعارض بينهما اللي مخالف للكتاب كذب قطعا وحجة، قطعا لم نقله. فهنا يصير التعارض بين الحجتين، بين الحجة واللا حجة، التعارض بين الحجة واللا حجة. وتقدم الكلام في بحث أمس أن فرض التعارض يقتضي أن يكون كلا الدليلين حجة، واحدهما حجة والثاني لا حجة، لأن ماكو واحد من العقلاء يعمل بالدليل الذي هو ليس قطعا يخرجون الذي ليس. هذا كلام صاحب الكفاية. فعلى مبنى صاحب الكفاية يبتعدنا بعد مرجح موافقة الكتاب بعنوان ترجيح، لا بعنوان تمييز. نعم يميز هذا الدليل هو الحجة، هذا الدليل ليس. أي مخلص إلى هنا يقبل حد الكفاية، يقول إحنا هذا الحد نقبل كلامه، ولكن إحنا عندنا روايات أخرى غير هذا اللسان اللي جاي فهو زهرس فهو باطل لم نقله وانسى له. اجمل بعض الروايات تقول لا رجح بعنوان ترجيح، مو بعنوان واحد تقول حجه واحد تنفضه عن الحجيه. بالنسبه لموافقه الكتاب ومخالفه الكتاب، فش تسوي ايها المصنف؟ المصنف يقول احنا نقدر نجمع بين مبنى الكفايه والمبنى اللي احنا سلمناه، يعني المصنف شنو يريد يكتسب بالنتيجه؟ موافقه الكتاب جزء المرجحات للدليلين المتعارضين. كيفيه الجمع؟ المصنف يقول الادله اللفظيه القرانيه لها اقسام، منها نص ما فيه احتمال الجمع، ومنها ظاهر احتمال الخلاف فيه ضعيف، ومنها مجرد. كل دليل لفظي يخضع لهذه الدوائر الثلاثه، اما نص او ظاهر او مجمل. اي مجمل قطعا خارج عن موضوع الكلام. لماذا؟ لان الاجمال يسقط الكلام على التمثيل حتى ياتي البيان. هذا اللي سابقا بحثنا فيه. شنو يبقى عندنا من آيات القرآنية؟ يبقى عندنا نقص وخلاص. من كم سؤال الجمع؟ الروايات التي تقول ما خالف الكتاب فهو زخرف، فهو باطل، لم نقله، اللي صاحب الكفاية حملها على تمييز الحجة من اللاحجة. هذه مقصودها الروايات التي تخالف النقص القرآني. أما الروايات التي تقول رجح بموافقة الكتاب، هذه الروايات التي توافق الظاهر القرآن. ليش؟ لأن النص قطعي الدلالة، ماكو شك. فإذا صار الدليل خالف النص معناته خالف القطع، والشيء الذي يخالف القطع قطعا يسقط عليه، لأن القطع أقوى منه. لذلك احنا ما نقدر نقاوم النصوص القرآنية. كل دليل خالف النص معناته خالف القطع، ومخالفة القطع محال. نكتشف قطعا بطلان. أما الأدلة التي تقول رجح بموافقة الكتاب بين المتعارضين، تقول إذا الدليل تعارض مع دليل ثاني أحدهما مو موافق لنفس القرآن بل موافق لظاهر القرآن، الموافق لظاهر القرآن هذا ما يقتضي إسقاط الدليل الذي يخالف الظاهر. لماذا؟ لأنه الدليل الذي يخالف الظاهر، الظاهر يحتمل فيه الخلاف. 70% احتمال المراد منه صحيح، 30% احتمال الخلاف هم موجود. فالدليل المخالف للكتاب يبقى فيه احتمال المطابقة للواقع. لذلك احنا نقول الدليل الذي يطابق الكتاب أقوى من الدليل الذي يخالف الكتاب ظهورا. من هذا الباب نرجحه. فحصل الجمع بين الأمرين، الروايات التي تقول ما خالف الكتاب فهو زخرف، يعني ما خالف النص فهو زخرف. الروايات التي تقول رجح بما وافق الكتاب، يعني ما وافق الظاهر. فإذا هل عندنا مرجح لموافقة الكتاب ولا؟ نعم. هذا كلام. المرجح الثاني الذي نقص عليه الأدلة موافقة العامة مخالفة العامة. عندما أدلة تقول إذا جاء عندكم دليلان متعارضان أحدهما ينسجم مع قول العامة والثاني لا ينسجم مع قول العامة، الأدلة نقص على وجوب الترجيح بمخالف الآخر، يعني الدليل الذي لا يقول به العامة هذا أفضل. ليش هذا النية تتسبب شنو؟ الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لك إنما خالف العامة في سر شاد. ليش هذا شنو سببه؟ سببه أن العامة بنوا كثير من مسائلهم الفقهية على العناد ومخالفة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم في كثير من المسائل الفقهية اللي ما كانوا يعرفون أحكامها حتى ينتخبونهم حكم شرعي كيسوا يجون يسألون الأمير يقولوا له شنو رأيك مثلا في حكم الماء المضاف مثلا، يعني مثلا أو لحم الغزال، إذا دللهم طاهر ثم يقولون إيه، إذا دللهم حلال ثم يقولون حرام. أصلا مبناهم كثير من أنصار مبناهم على مخالفة فتاوى أمير المؤمنين. وهكذا في عمر الصادق أمثال أبو حنيفة وغيره، أبو حنيفة اللي كانوا مرتكزاتهم مبانيهم الفقهية مبتنية على معاكسة أقوال الأئمة. فإذا أجانا دليلين فالواحد موافق للعامة نكتشف أنهم شنو؟ ذولا متعمدين في التدوير لا حسب الدليل، فإن مخالف العامة فيه الرشاد. حال المرجح المصنف يقصد، فإذا كم مرجح منصوص صاحبنا؟ لا، باعتبار أنه يجمع عن خمسة بس اثنين من المصنف ما قبلهم لا تمس قبلهم. لهنا الترجيحات المنصوصة ينتهي الكلام، وراء يجي إلى قاعدة التفاضل بين المرجحات. يعني هنا من المرجحات الخمسة احيانا قسم منهم موجودات في واحد من الدليلين المتعارضين، الثاني منهم موجود في الدليل الثاني. هل اكو ارجحيه لواحده من هذين المرجحات المنصوص على غيرها؟ مثلا يعني فرد دليل متعارض مع الدليل المتعارضين متعارضة، فرد واحد يقول لحم الغزال حلال، فرد واحد يقول لحم الغزال حرام، لكن هذا الدليل الذي يقول لحم الغزال حلال المشهور على فقه، ولكن مشكلته مخالف للعام موافق للعام. الدليل الثاني اللي يقول لحم الغزال حرام شاذ مو مشهور ولكنه مخالف للعام. هنا واحدة من المرجحات المنصوصة اللي هو الشهرة موجودة في واحد من الدليل، والمرجح الثاني المنصوص موجود في الدليل الثاني من المتعارضين اللي هو مخالفة العامة. فشو نسوي؟ هل نقدم الشهرة على مخالفة العامة أم نقدم مخالفة العامة على الشهرة؟ هذا يسمى التفاضل بين المرجحات. أو أحيانا فالدليل مثل هو هذا اللي يقول لحم الغزال حلال موافق للقرآن، لأن أحل لكم صيد البر والبحر، موافق للقرآن. الدليل الثاني اللي يقول لحم الغزال حرام مخالف للقرآن ولكن مخالف للعامة أيضا، فهل يقدم موافقة القرآن على مخالفة العامة أو بالعكس؟ هذا يسمونه التفاضل بين المرجحات. لكن حتى نبوّر المسألة أكثر ونقدمها أكثر، نقول المرجحات للأدلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. المرجحات المرجحة، القسم الأول ما يكون مرجحا للصدور اللي نسميه المرجح الصدور. القسم الثاني ما يكون مرجحا لجهة الصدور اللي نسموه المرجح الجهة او الجهوي. القسم الثالث ما يكون مرجحا لمضمون الدليل اللي نسموه المرجح الجهوي. ثلاث أقسام من المرجحات. الفرق بين هذه المرجحات الثلاثة. المرجح الصدوري يقول لك احد الدليلين صدر من المولى قطعا، فمن جهة الصدور احدهما ارجح. المرجح الجهتي ما له شغل في الصدور، يقول لك احد الدليلين جاء لبيان الحكم الواقعي، احد الدليلين جاء لبيان غير الحكم الواقعي. جهة الدليل تختلف، جهة الصدور تختلف. طبعا صدر من المولى، ولكن هل صدر على نحو التقية ام صدر على نحو موافق للواقع، كشف الواقع؟ المرجح الجنائي لا، اللي هو المضمون يكون بلحاظ الاقربيه للواقع والابعديه عن الواقع. انت بالظهور كتقييد تشوف واقعا هذا الدليل اقرب من الثاني الى الصحه، اقرب من الثاني الى الحق. هذول المرجحات الخمسه تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثه. من المرجحات الخمسه ما يكون مرجح للصدور، لصدور الدليل، مثل الشهر. الشهر اذا طابقت واحد من الدليلين لحم الغزال حلال، الشهرة الروائية من اعلى الخلق، يفيد الفقيه افضل او الاطمئنان بان هذا الدليل لحم الغزال حلال صدر من المولى واقعا، مو بجعل الجاين هذا الدليل بجعل الوضاعين والكذابين والسلاطين اللي للاغراض السياسية كانوا يضعون الاحاديث على النبي وعلى آله. هذا الشهرة يسموها مرجح صدور. او صفات الراوي، فرد راوي للدليلين اللي يقول لحم الغزال حلال، عدل امامي ضابط ثقة فقيه ورع وماشي. اما الدليل الثاني لا، لا عدل ولا امامي ولكنه ثقة. الفقيه جايين ما يطمئن في الصدور، يطمئن بالاول. فاذا صفات الراوي والشهرة هذني مرجحات صدورية، وعندنا مرجحات جهوية لجهة الصدور، مثل موافقة العامة ومخالفة العامة. مخالف العامة يعطيك اطمئنان بان ما خالف العامة لن يصدر لجهة التقية، لان ماكو مقتضي لمخالفة العامة تقية. موافقة العامة يعطيك اطمئنان بانه صدر لجهة التقية، لان فيه المقتضي باعتبار السلاطين كانوا يحاسبون الشيعة على مخالفاتهم لفتاوى السنة، فالموافق فيه اقتضاء التقية. الثالث اللي هو مرجح المضمون موافقة الكتاب ومخالفة. إذا أحد الدليلين طابق القرآن تطمئن أنه أقرب من الواقع من الدليل الذي خالفه القرآن. وظاهر المسألة لا تحتاج إلى برهان بقدر ما هي وجدانية، يعني أي تقي تقيه ذن المرجحات الخمسة يموزن على ذن الأبواب الثلاثة، إما المرجحات بالصدور مثل الشهرة والصفات، أو المرجحات للجهة موافقة أو مخالفة للعام، أو المرجحات للدلالة والمضمون مثل موافقة الكتاب والمخالفة. فهنا إذا تعارض الدليلان أحدهما فيه مرجح صدوري، الثاني فيه مرجح جهوي أو مرجح دلالي، ماذا نعمل؟ أيهما نقدم على الآخر؟ لحم الغزال حلال موافق للشهرة، لحم الغزال حرام مو موافق للشهرة، شاهد هذا في مقابل المشهور، ولكن أيضا مخالف للعام. فرد واحد فيه مرجح صدوري، فرد واحد فيه مرجح جهتي، ماذا يعمل الفقيه؟ الأقوال أربعة بين الفقهاء، فرد قول للإمام، فرد قول للوحيد الإصفهاني، فرد قول للميرزا النائي، وفرد قول رابع أكو والمصنف كان بعدين يبني كرائيه. صاحب الكفايه يقول بين المرجحات المنصوصه ماكو طوليه اكو عرضيه. يعني شنو؟ يعني ماكو فرد واحد من هذني المرجحات المنصوصه اقوى من المرجح الثاني، كلها متساويه. الدليل اللي يقول لحم الغزالي حرام حلال وان وافق المشهور، اللي يقول لحم الغزالي حرام وان خالف العامة، ما تقدر تقول المرجح الصدوري اقوى من المرجح الجسمي. فشو تسوي صاحب الكفاية؟ يقول شو تسوي اذا هذا في لحم الغزالي شنو تجي عند التعارض؟ يقول الفقيه مخير ثم ينتخب الحلية او ينتخب الحلية. ليش؟ يقول لأن هذا الملاك ملاك التزاحم. صار الدليل يقول لحم الغزال حلال، صار الدليل يقول لحم الغزال حرام، ماكو هم ارجحية لواحد من الاثنين. اذا كانت اكو ارجحية واقعا في وجدان الفقيه فرد واحد من الثاني اكو اهمية اهم من الثاني، فقدم الاهم، قدم الاقوى لناقل الاقوى ملاكل. اما اذا ما صار اي جهه ترجيح فانت مخير، مثل ما نقول في باب التداخل اضربوا. هذا كلام الكفايه. الوحيد بن بهاني يقول لا، النسبه بين المرجحات نسبه طويله، واحد من المرجحات اقوى من الثاني. شلون؟ يقول المرجح الجهتي اقوى من المرجح الصدوري. شلون؟ يقول الدليل الذي يخالف العامه يقدم على الدليل الذي انطبق عليه المشهور. ففي حال لحم الغزال شو نسوي؟ نقدم الحرمه. ليش؟ لان حرمه لحم الغزال مخالف لراي العام. الدليل الذي يقول لحم الغزال حلال مطابق للمشهور، قدم الحرمة لأن الدليل المرجح الجهتي أقوى من المرجح الصدوري. هذا رأي الوحيد لهم. التعليق قويل يد النائمي. الوجه النائمي مو مثل ما يقول الآخون اللي ما في ترتب طولي، ترتب عربي. يقبل من الوحيد أن الترتب بين المرجحات، التسلسل بين المرجحات طولي، ولكن عكس ما يقول الوحيد. شلون؟ يعني البيرز النائم يقول الترتب طولي، الوحيد البهباني يقول ايضا الترتب طولي، ولكن الوحيد البهباني يقول مو ايهما المقدم؟ الجهة. البيرز النائم يقول ابصر عكس. فهذا الدليل الذي طابق المشهور ويقول لحم الغزال حلال هذا مقدم على الدليل الذي خالف العامة ويقول لحم الغزال حرام. ليش؟ اسمعنا الميزة النائم يقول هذا الحجم. الميزة النائم يقول احنا متى يحق لنا البحث في جهة الدليل؟ سؤال. يحق لنا البحث في جهة الدليل انه للتقية او ليس للتقية بعد الفراغ من تسليم انه قد صدر فعلا من المعصوم، بعدين نجي نبحث في انه بعد صدوره من المعصوم. هاي قدر لبيان الحكم الواقعي لو قدر لبيان التقية تمام لو تمام الشكل بعد. اما اذا كان من البداية احنا احد الدليلين نقطع بعدم صدوره او نطمئن بعدم صدوره، ما في داعي نبحث انه هذا قدر لجهة التقية ام لم يصدر. ولذلك المرجح الصدوري اقوى منافا من المرجح الجهتي. القول الرابع، القول الرابع الى جنب روائية. يقول احنا مو مثل ما يقول الاخوان الخراساني ان الترتب بينها عربي، والا الترتب طولي مثل ما يقول البهباني ويقول النائم. يعني عندما تسأل اذا كان الترتب طولي ايهما المقدم؟ يقول مو مثل ما يقول البهباني المقدم الترجيح الجهتي، ولا مثل ما يقول النائمي المرجح الصدوري هو الاقوى. شو نقول؟ يقول احنا نرجع للروايات، الروايات التي قامت عندنا على ضروره ترجيح احد الدليلين على الثاني. نشوف التسلسل بينهما شنو هو. اذا كان التسلسل حضوري اولا ثم جهتي ثانيا ثم مضموني ثالثا، نقول الترتيب او كان الترتيب الجهتي اولا ثم حضوري ثانيا ثم بلادي ثالثا. الترتيب حسب ما جاء في الروايات ما نقدر نتعدى هذا المطلب تعبدا نقدر المصنف يجي يحرر نفسه من هذه الأقوال الأربعة. يقول احنا في الحقيقة نريد نقول أي الأقوال هو الأصح. ليش؟ المصنف يقول احنا نشوف أن الواقع وعمل الفقهاء الشكل دائما الروايات التي تطابق المشهور أقوى من غيرها، فالشهرة عندنا تزيد الإطمئنان بأنها مرجح قوي لا يناهرها شيء. ففي مثال لحم الغذاء نرجح الحلية لأن المشهور أقل. بعد غض النظر على أنه الدليل هذا اللي يقول بالحلية قدر للتقية أو ما قدر للتقية، هذا أقرب للواقع مو أقرب للواقع. المشهور هو أقوى المرجحات، والأدلة التي جاءت بلسان أنك على الشهر قلت فإن المجمع عليه لا ريب فيه، هذا كالألية نقص في الألية أن الدليل الذي انحقلت الشهرة عليه كل شك ميلوح لا ينال بالشك ولا يقلب الريب وإنما دائما يفيد كالأسفل. فعجل المقدار اللي هو قدر متيقن من المرجحات هذا يجب دائما العمل به شنو هو؟ مطابقة الشهرة. أما باقي المرجحات كون مرجح جهتي أو كون مرجح تلالي أو كون مرجح صفات الراوي وأمثال ذلك، هذا بعد راجع إلى وجدان الفقيه. الفقيه أي المرجحات يشوفه أقرب إلى الواقع هو بينه وبين الله يعمل به. ما كثر الواحد أقرب إلى الواقع ميراث المتعارضين يتخير ميراث. فإذا هل هنالك تفاضل بين المرجحات؟ صاحب الكفاية يقول لا. الوحيد البهبهاني ألمي الزنائي وأصحاب القول الثالث يقولون نعم، كل واحد إلى مبنى. المقلف يقول نعم التفاضل للشهرة فقط وما دون الشهرة شنو؟ ما هو تفاضل؟ راجع الأمر إلى وجدان فقيه وحسب رؤية الفقيه أي دليل أقرب إلى الواقع يعمل. هذا هو قاعدة الحديث عنه صفحة 222 نهاية الطبعة أربعة الترجيح لموافقة الكتاب. في ذلك يعني في الترجيح لموافقة الكتاب روايات كثيرة منها مقبولة عمر بن حنظلة المتقدم. أنتم بعد ارجعوا إلى الرواية أثناء المطالعة حتى نحن بعد نرجع. ومنها خبر الحسن بن الجهم المتقدم رقم واحد الرواية 11 اللي نقلهم أول رواية. فقد جاء في صدر الرواية في صدر الخبر قلت له يعني للإمام تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة. قال الإمام ما جاءت عنا فقصه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يكن يشبههما فليس منا. قال الخراساني في الكفاية إن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم يعني العامة من أخبار الباب إن في هاي الأخبار نظرا تأمل. ليش؟ وجه النظر قوة احتمال أن يكون المخالف للكتاب في نفسه غير حجة يعني ساقط عن الحجية. هل تعارض الحجتين؟ لا تعارض الحجة بلا حجة بشهادة ما ورد في أنه زخرف وباطل وليس بشيء أو أنه لم نقله أو امر بطرحه على الجدار، اضربوه على الجدار. المصنف يقول اقول في مسألة موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب طائفتان من الاخبار. من يقول مثل ما يقول الكفاية بالاطلاق كل مخالف للكتاب مميز مو مرجح. الاولى في بيان مقياس اصل حجية الخبر يعني مميز لا في مقام المعارضة بغيره، وهي التي ورد فيها التعبيرات المذكورة في الكفاية انه ذكر الصباط ونحن. فلا بد ان تحمل هذه الطائفة على المخالفة بصريح الكتاب. صريح الكتاب شنو هو؟ النقل، لانه هو الذي يصح وصفه بانه زخرف وباطل، لان لا قطعي واي شيء خالف القطع لازم يصير عرض الكتاب. والثانية في بيان يعني الطائفة الثانية من الاخبار جاءت في بيان ترجيح احد المتعارضين، وهذه لم يرد فيها مثل تلك التعبيرات انه زخرف وباطل ونحن. وقد قرأت بعضها سابقا مرة. وينبغي ان تحمل على المخالفة لظاهر الكتاب لا لنص الكتاب، لا سيما ان مورد بعضها مثل المقبولة مقبولة عمر في الخبر الذي لو كان وحده لأخذ به، بس ليش ما أخذ به؟ لوجود المانع، وانما المانع من الاخذ به وجود المعارض. اذ الامر بالاخذ بالموافق وترك المخالف وقعت المقبولة بعد فرض فرضهما مشهورين قد رواهما الثقات، ثم طلب السائل موافقتهما معا للكتاب بعد ذلك. اذ قال فان كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنه ولا يقل ذلك الا الموافقه لظاهره، والا لزم وجود نصين، لزم وجود نصين متباينين في الكتاب، وقال ممثلين تناقض بين كل نص قطعي قطعين من جمع في وقت واحد. كل ذلك يدل على ان المراد من مخالفه الكتاب في المقوله مخالفه الظاهر لنا. هذه طريقه الجمع للمصنف جمع هذه النتيجه، ويشهد لما قلناه ايضا ما جاء في خبر الحسن ابن الجهل المتقدم، فان كان يشبههما فهو منا، يعني خبر منا، فان التعبير بكلمه يشبههما يشير الى ان المراد الموافقه والمخالفه للظاهر. خمسه مخالفه العامه، إن الأخبار المطلقة الآمرة بالأخذ بما خالف العامة وترك ما وافق العامة كلها، إن هذه الأخبار كلها منقولة عن رسالة للكتب الرأوندي، رسالة عن الكتاب ولكن صغير مخصوص في هذا المجال في مخالفة العامة. وقد نقل عن الفاضل النراقي أنه قال إنها غير ثابتة، يعني هاي الرسالة رسالة القطب أنها غير ثابتة عن القطب، مو معلوم أن القطب الراوندي واقعا هو المؤلف بهذه الرواية وهذه الرسالة، فإذا صار المؤلف مشكوك تقدر تعتمد عليها؟ لا يعني. إيه اسمه القطب الراوندي لك ما عندها لها محتمل ليه محتمل ليه، أي ما حققت المسألة ما أنها غير ثابتة عن القطب ثبوتا شائعا، يعني شائع بين العلماء اللي واقعا هاي الرسالة اللي جايه الاخبار المخالفة للعامة هل واقعا مال القفل، احتمال اكو كلام انها مال القفل بس هل ثابت ام لا مو معلوم. فلا حجة فيما نقل عنه، ليش؟ مو معلوم انه هو ناقلها واقعا. وهناك ولكن هناك رواية مرسلة عن الاحتجاج للطبري تقدمت في رقم 10 من الطوائف اللي سابقا مرة، لا حجة فيها. ليش مو حجة؟ لرأسها في الإرسال، يعني سلسلة السند مو معلومة، فينحصر الدليل في المقبول المتقدم مقبولة عمر، وظاهرها كما تبقى قريبا أن الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة بعد فرض حجية الخبرين في أنفسهما كتدل على الترجيح ولا تدل على التمييز. تمام. والنتيجة إن المستفاد من الأخبار أن المرجحات المنصوصة ثلاثة فقط، الشهرة أولا وموافقة الكتاب والسنة ثانيا ومخالفة العامة ثالثا، وهذا ما استفاده الشيخ الكليني في مقدمة الكافي، لأن الشيخ الكليني في مقدمة الكافي ذكر بعض المرجحات المنصوصة ذكر هذين الثلاثة، أكثر من هذين الثلاثة ما ذكر. المقام الثاني في المقابلة بين المرجحات، إن المرجحات في جملتها ترجع إلى ثلاث نواحي لا تخرج عن المرجحات المنصوصة. واحد ما يكون مرجحا للصدور ويسمى المرجح الصدور، ومعنى ذلك أن المرجح يجعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الآخر، وذلك مثل موافقة المشهور وصفات الراوي. لكن طبعا المصنف ليه يقبل صفات الراوي؟ اثنين، ما يكون مرجحا لجهة الصدور ويسمى المرجح الجهز، فإن صدور الخبر المعلوم الصدور حقيقة أو تعبدا قد يكون لجهة الحكم الواقعي، وقد يكون لبيان خلاف الحكم الواقعي عن التقييم أو غيرها من مصالح أظهار خلاف الواقع. وذلك مثل ما إذا كان الخبر مخالفا للعامة فإنه يرجح في مورد معارضته بخبر آخر موافق للعامة، إن صدوره كان لبيان الحكم الواقع. ليش؟ لأنه لا يحتمل فيه إظهار خلاف الواقع بخلاف الموافق. لكن ما يكون مرجح للمضمون ويسمى المرجح المضموني أو الدلالي، وذلك مثل موافقة الكتاب والسنة، إذ يكون مضمون الخبر الموافق للكتاب أقرب إلى الواقع في النظر الدقيق. وقد وقع الكلام في هذه المرجحات أنها مترتبة عند التعارض بينها أو أنها في عرض واحد، يعني هل الترتب طولي أم عرضي؟ على أقوال، الأول أنها في عرض واحد ما تترتب، فلو كان أحد الخبرين المتعارضين واجبا لبعضها والخبر الآخر واجبا لبعض آخر وقع تزاحم بين الخبر، مثل مثال لحظة الغزال، فيقدم الأقوى مناصا وأنت التزاحم أيهما يقدم؟ الأهم. فإن لم يكن أحدهما أقوى مناصا تخير بينه التقليد، وهذا هو مختار الشيخ صاحب الكتاب. الثاني أنها مترتبة طوليا ويقدم المرجح الجهتي على غيره، فالمخالف للعامة أولى بالتقديم من الموافق وإن كان مشهورا، وهذا هو المنسوب إلى الوحيد بن برهان. أول من نقح علم الأصول هو الوحيد بن برهان اللي اسم الله المحقق الأنصاري أضاف على تنقيح التنقيحات وخرج الأصول بهذا الثوب الجديد إذ عن شاهد الإسلام. الثالث إنها مترتبة طولا ولكن على العكس من الأول من البرهان، يعني أي أنه يقدم المرجح الصدور على غيره، فيقدم المشهور الموافق للعامة على الشاذ المخالف له، وهذا هو مذهب الشيخ النائي. الرابع أنها مترتبة طولا لكن حسب ما جاء في المقبولة أو في الروايات الأخرى، مقبولة أمر بن حنبل، بأن يقدم مثلا حسب ما يبحث في المقبولة المشهور، فإن تساويت الشهرة قدم الموافق للكتاب، لأن التسلسل هالشكل المذكور بالرواية، فإن تساوي في ذلك قدم ما يخالف العام. وهناك أقوال أخرى لا فائدة في نقلها. وفي الحقيقة أن هذا الخلاف ليس بمناط واحد، بل يبتنى على أشياء، منها أنه يبتنى على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة. أما اللي يقول لا المرجحات أكثر من ضمن الخمسة، يعني نتحدى إلى غير المنصوص اللي بعدين راح نقرأ، ها؟ بعد هذا مو معصوم كذلك، فإن مقتضى ذلك أن يرجع إلى مدى دلالة أخبار البعض وإلى ما ينبغي من الجمع بينها بالجمع الأصلي في مسألة التهيئة. وقد في مسألة التهيئة هذا مو كثير، وقد وقع في ذلك كلام طويل بكثير من الأعلام يحتاج استقصاره إلى كثير من الوقت، تفصيلات هذا في الرسائل إن شاء الله. والذي نقوله على نحو الاختصار مثلا هنا مستقبل مثلا أنه يبدو من تتبع الأخبار أخبار المرجحات أنه لا تفاضل في الترجيح بين الأمور المذكورة فيها، ويشهد لذلك اقتصار جملة منها على واحد منها، ثم ما جمع المرجحات منها المقبولة والمرجوعة على تقدير الاعتماد عليها لم تذكرها كلها كما لم تتفق في الترتيب بينها، فسوف نقدم العدالة قدم عنها نقدم الأوثقية، فسوف بالعكس نعم ان المقبولة التي هي عمدتنا في الباب والتي لم نستفد منها الترجيح والصفات كما تقدم ذكرت الشهرة اولا، لان ذات الامام يقول قدم الشهرة بين اصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه، ويظهر منها ان الشهرة اكثر اهمية من كل مرجح، واما باقي المرجحات تقي الموافقة العامة وما اشبه فقد يقال لا يظهر من المقبولة الترتيب بينها، كيف وقد جمعت بينها في الجواب عندما قررت السائل الخبرين متساويين في الشهرة ايضا. وعلى كل حال فان استفادة الترتيب بين المرجحات من الاخبار مشكل جدا ما عدا تقديم الشهرة على غيره، فاذا المخلف عنده قدر متيقن وعنده قدر مشكول، اي متيقن في الشهرة غير مشكول، ومنها انه يبتلي بعد فرض القول بالتعدي الى غير المرجحات المنصوصة، لان اكو بعض المرجحات اللي هي منصوصة هذا ايضا داخل بعدين راح نقراها، على ان القاعده هل تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي او الجهتي على الصدوري بالعكس، او لا تقتضي اي ترجيح مثل ما يقول الاخر. وعلى التقدير الثالث يعني على مستوى الترجيح لابد ان يرجع الى اقوائيه المرجح في الكشف عن مطابقه الخبر بالواقع، اللي هاي مساله بعد الثانيه عند الفقيه، فكل مرجح يكون اقوى من هذه الجهه ايا كان، مخالف للعامه، مخالف للكتاب، صفات راوي فهو اولى بالتقدير. وقد اصر شيخنا النائم على الله درجته على الاول، شنو على الاول؟ كان مرجح صدوري. يذكر هم دليل، احنا دليل بعد ذكرناه، اي انه يرى ان القاعدة تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، وبنى ذلك على كون الخبر حاضرا لبيان الحكم الواقعي لا لغرض اخر يتفرع على فرض صدوره حقيقة او تعبدا، حقيقة اذا قطعت وجدانا بصدوره، تعبدا اذا قامت عندك بينها على صدوره، خبر واحد مثلا، لان جهة الصدور من شؤون الصادر، فما لا صدور له لا معنى الكلام عنها انه قادر لبيان الحكم الواقع او لبيان التقية مثلا او لبيان غيره. وعليه فاذا كان الخبر الموافق للعامة مشهورا وكان الخبر الشاذ مخالفا للعامة، كان الترجيح للشهرة دون مخالفة الاخر للعامة، يكفي العامة في احتمال التقية، لان مقتضى الحكم بحجة المشهور عدم حجة الشاذ، فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقع. يحمل المشهور على التقية إذ لا تعبد بصدور الشاذ حينئذ حين حقال الشهرة على أحد. أقول مصنف الجاوب إن المسلم إنما هو تأخر رتبة الحكم بكون الخبر صادرا لبيان الحكم الواقعي أو لغيره عن غير الحكم الواقعي عن الحكم بصدوره حقيقة أو تعبدا، وتوقف الأول على الثاني يعني التعبد على الحقيقة والجهد على الصدور، لأنه بعد الصدور لازم تبحث أنه للتقية أم لا، ولكن ذلك غير المدعى، لأن المدعى شنو؟ أيهما أقوى بعد فرض صحة الصدور، وهو توقف مرجح الأول على مرجح الثاني، فإنه ليس المسلم نفس المدعى ولا يلزم، يعني ماكو ملازمة أيضا. أما أنه ليس نفسه يعني ماكو دلالة مطابقية للدليل، هذا هو المقدم للإنكار. قواضع لما قلناه من أن المسلم هو توقف الأول على الثاني وهو بالبديهة غير توقف مرجحه على مرجحه الذي هو المدعى. المحل شير جديد يقول البحث في كونه للتقية أو نور التقية متوقف على الصدور ولا صدور، هذا صحيح. أما مرجح كونه للتقية أم لا، هذا مو متوقف على مرجحية الصدور، احنا بحثنا في الترجيحات مو بحثنا في أصل الصدور وأصل التقية، ما هذا واضح الفرق ولا؟ يعني مرة نبحث في أصل الصدور وفي أصل التقية، مرة نبحث في مرجح الصدور ونبحث في مرجح التقية. التقية متوقف على أصل الصدور صحيح، أما مرجح الصدور ومرجح التقوي التقية ما هو واحد منهم متوقف على الثاني، هذا راجع إلى ملاكات الشارع، الشارع شنو يقدم. وأما أنه لا يستلزمه يعني ما في تلازم أيضا، فكذلك واضح لأنه لا تصورنا هناك خبر متعارضين، واحد مشهور موافقا للعامة الثاني شاذا ولكن مخالف العامة، فإن الترجيح للشاذ بالمخالفة مخالفة العامة إنما يتوقف على حجيته الاقتضائية الثابتة له في نفسه. ليش؟ لأن احنا شو وقت نبحث في التعارض؟ بعد فرض اثنين كلاهما حجة، لا على تأليل الحجية لأنه هذا هلا عن حجة فقط على الحجية، فبحثنا في المرجحات بعد التسليم من ان كليهما حجه، اما البحث في انه صادر او مو صادر، هذا المو صادر بعد اكو بيه بحث انه حجه ولا لا، المو صادر يعني كذب، ولا على عدم فعليه حجيه المشهور في حجيه طبعا، بل فعليه حجيه الشاذ الذي هو بواقع حجه تنشا من الترجيح له بالمخالفه العامه، ويترتب على هذه المخالفه حينئذ عدم فعليه حجيه مشهور، وكذلك الترجيح للمشهور بالشهرة إنما يتوقف على حجيته الاقتضائية الثابتة له في نفسه، لأنه متعارضان كلاهما له اقتضاء الحجية بس ابتدي بوجود المانع، لا على فعلية حجيته ولا على عدم فعلية حجية الشاذ في قباله، بل فعلية حجية المشهور تنشأ من الترجيح له بالشهرة ويترتب عليها حينئذ على فعلية حجية شاذ. وعليهم. فكما لا يتوقف الترجيح بالشهرة على عدم فعالية الشعب المقابل له بأن لا هو حجة ولكن أنت ترجح إحدى الحجتين ولا الثانية، كذلك لا يتوقف الترجيح بالمخالفة للعامة على عدم فعالية المشروع المقابل له. ومن ذلك يتضح أنه كما يقتضي الحكم بحجية المشروع عدم حجية الشعب فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقع. كذلك يركب الحكم بحجية الشرع عدم حجية المشروع فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي، وليس الأول أولى بالتقديم من الثاني. نعم استثناء إذا دل دليل خاص مثل مقولة عمر على أولوية الشهرة بالتقديم من المخالفة للعامة فهذا شيء آخر هو مقتضى الدليل، لا أنه مقتضى القاعدة، مو مقتضى القاعدة العقلية، مقتضى القاعدة الشرعية. هذا شيء يسوي المطلق ما بعرف الشهرة يقدمه وما دونه تجدر التقييم، والنتيجة انه لا قاعدة هناك تقتضي تقييم احد المرجحات على الاخر ما عدا الشهرة التي دلت المقبولة على تقييمها، وما عدا ذلك فالمقدم هو الاقوى مناطا اي ما هو الاقرب الى الواقع في نظر المجتهد، فان لم يحصل التقاضي من هذه الجهة فالقاعدة هي التداخل للتقييم. بعد ما عندك اي مرجح تعادل من كل الجهات حتى المرجحات المنصوصة، مرج واحد مطابق للكتاب مرج واحد مخالف للعامة، ما تدري ايهما الاقوى من اخر، اذا ما عندك اثنينان بيئة واية واحد منهم على الثاني قدمه، ما كان عندك اثنينان تساقطا ترجع للأفضل عملي. تخيل بينهم نفس التخيل، هم نفس التخيل، عينك مرجحات لما ما تدري مرجحات شو تسوي؟ على الشرع ما عنده حكم رجح بما قالت العامة بما طابق الكتاب بس هو يعمل كل الجهات شو تسوي؟ القاعدة العقلية يقول تساقط، بس عندنا قاعدة شرعية حاكمة على الدليل العقلي شو يقول؟ تخير مثل ما قال الآخر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.